نحن يوم على النوع الرابع والعشرين، وهو في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يعني متى يصح سماع مثلا الصبي الغلام؟ متى تحمل؟ ومن الذين يصح تحملهم؟ الإمام السيوطي رحمه الله في الألفية أتى ببعض الأبيات وخصر أمر متى يصح تحمل الصبي في أي سن، هل إذا ميز من لا يصح تحمله، من كذا من كذا. قال: ومن بكتر أو صبيا قد حمل أو فسقه ثم روى إذا كثير كملا، ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذا كملا يقبله الجمهور والمشتهر لسن للحمل بل المعتبر. تمييزه أن يفهم الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب. وما روى عن أحمد بن حنبل ونجل هارون بن يزيد حمد على ذات السن، وغالبا يحصل ابن خمس غرض، وغالبا يحصل ابن خمس غرض فحده الجل بها ثم استقر، وكذبه وضبطه حيث اشتعلت. وإن يقدم قبله الفقه أسد. أقرأ لبيت مرة: ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه ثم روى إذ كملا يقبله الجمهور والمشتهر لا سن للحمل بل المعتبر. طيب الآن الكافر إذا تحمل في حال كفر لا يقبل منه إذا أدى في خلقه، وإنما إذا ترك الكفر وتاب. طيب الفاسق كذلك. أمر الكافر هدف الكفار خلافا لما قال السيوطي يقبل الجمهور، أشار إلى الجمهور: ومن بكفر أو صبا قد حمل أو فسقه إذ روى إذ كمل. طب الصبر يعمل إيه؟ متى يكمل؟ اختلف منهم من قال إذا بلغ، ومنهم من قال لا 20 سنة، ومنهم من قال 30 سنة، لأن 20 سنة بيكون عقله اكتمل، وأما إلى ذلك عنده وزع ديني وعنده، و30 سنة من باب أولى، ومنهم من قال لا ما بين 15 إلى 20. الاختلاف يعني متى يؤدي، متى نقبل منه، طب متى يتحمل إذا كان مميزا؟ هل هناك حد وسن للتمييز؟ الجواب الصحيح: ليس هناك حد، لأن ممكن ابن خمس يميز، ممكن ابن عشر لا يميز. فالعبرة بالتمييز، إذا فهم الجواب، إذا فهم الخطاب رد الجواب، يفهم الخطاب ويتكلمه ويرد الجواب صح. قال: يميز بين البقرة والحمار زي ما جعل عند هارون بن يزيد حمد، ونجل هارون على ذان السن، يعني التمييز إذا كان هي مميز ما يرتبطش بحد، لا بخمس ولا بسبع ولا بتسع، العبرة التمييز. وأحمد بن حنبل لما سألوه متى يكون سن التحمل عند الصبي يقول: إذا عاقل. إذا العرض نفس الأمر، إذا كان مميزا ولا حد فيها. وغالبا يحصل إن خمس غبر أو يحصل إن خمس غبر يعني خمس سنوات بالغالب، لكن ليس أيضا قاعدة مضطربة. فحده الجل يعني الجمهور على هذا بالخمس سنوات. ليه؟ لأن محمود بن الربيع الصحابي الجليل حفظ مادة مجى النبي عليه الصلاة والسلام من دمر في بيته في وجهه وهو ابن خمس سنين. طب هذا ليس بقياس، ممكن ابن خمسة يميت، ممكن ابن عشر وخمستاشر بس هنا في الأيام هذه ممكن واحد كده كبير يشوفوه تسأله يمين شمال تايه زي المعقول سبحان الله. لا ممكن يكون بلاغ ما فيه تمييز، هذا بيحصل. بس الله رحمه الله السبب المدنية والعصرية اللي عاشوها الناس اليوم والماديات اللي عاشوها الناس اليوم. وإلا ترون بلاد البوادي تجدون الولد الصغير يميز الأشياء ببساطة، لأن عيشة البادية هي عيشة مبسطة سهلة تكسب الدين صفاء. يعني هون تجدون صبي صغير خمس سنوات والله تفضل معنا والله تكون معنا، لا لازم ابدا والله ما تمشي. ومثلا واحد منا راح وجد لم يجد اباه، لا ابدا والله ما تمشي، لازم ضيق فضلتنا اليوم وخمس سنوات ست سنوات. ممكن في المدن المدينة العاصمة ممكن واحد 20 سنة السلام عليكم مش موجود، ما موجود مشكلة يا اخوان. والله انا لله وانا. طيب نقرا كده كلام اختصار ابن كثير المقدم الصلاه، يقول يصح تحمل الصغار الشهاده والاخبار. صحيح انت احيانا بتضطر لقبول شهاده الصغير على الصغير، بيلعبوا مع بعض واحد عور الاخر. مفيش رجال حضروا، مفيش نساء حضروا، مفيش حد يبالغ حضر، وهم اطفال فيما بينهم. لكن يقول لك شهادة المثل على مثلك، شهادة الصغار الأطفال عينهم غير بالغين. طب ما شهادة اليهودي على اليهودي قبلنا النبي عليه الصلاة والسلام، معنى شهادة الكافر بالضرورة موجودة. وإلا بأصل الشهود عدول مرضيين بالغين، عدول مرضيين بالغين. لكن أحيانا تضطر لقبول شهادة الفاسق على الفاسق، معنى يعني مجموعة من أهل البيوت مثلا والقصة اعتدى بعضهم على بعض، واحد قتل الثاني، طب الشرع عايز ياخد حكم، طب انت ما فيش واحد من الصالحين حاضر، وفي واحد من الصالحين هيجلس المجلس هذا ما فيه، فبتضطر تحتاج انت قبول شهادة الفاسق هنا. طب والصغار نفس الأمر، أطفال بيلعبوا مع بعض، واحد اعتدى على الآخر فقتله أو جرحه، طب عايزين ناخد العقوبة المعتدية. إذا أنت بتقبل شهادة الأطفال وبتجيب الأطفال اللي كانوا بيلعبوا، تاخد أطفالهم. قال صح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمال، وهو الاحتلام والإسلام. طب الفاسق هو ذكر فاسق الآن، وإذا كنا بنفع الآن مع الكامل الباب أولى الفاسق، إذا تاب تحمل في حال فسقك وأدى وهو عاد تاب قبلناه الباب أولى. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان، الحديث النبوي اللي كانت عادة السلف يحضروا إيه أبنائهم الصلاة، فدون سن التمييز يكتب لهم شيء اسمه حضور حاضر. بعد سن التمييز يكتب له اسمه سماع في المجلس. يعني المعداد في مجال السلف حديث الحديث بيكتبوا انه بيحضر، اكتبوا كده قائمه ثبت اسمه ثبت الحاضرين اسماء الرواه، ويقول حضر معنا الطفل فلان ابن فلان. هذا قبل سن التمييز. بعد سن التمييز يكتب له سماع، يتحمل يقول وسمع معنا فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، اكتبوا ايه؟ ثبت هذا الطباق، بيسموها الطباق. معنى؟ طب انا ضاع مني نسخه، اروح ادور بقى من اللي سمع من المجلس انت كاتبني انت كاتب عندك الاسماء ولا كاتب عندي الاسماء وده كاتب الاسماء وده كاتب الاسماء ولا ميت واحد كاتبين اللي حضر مجلس جميع طب انا ضعت من الجزء تاني المطر نزل عليه حول اروح بقى اشوف من اللي سمع مني معايا في المجلس هذا فحصل اسمي موجود معاهم سموه ازاي سموه الطبار ممكن يحافظون على الحديث ازاي بدقه متناهيه ولذلك المستشرقون يقولون فليظهر المسلمون بعلوم حديثهم لانها دقيقه جدا ليس فيها شيء انخرم او انفلت قال وينبغي المبادره الى اسماع الولدان وانت عندكم سفيان ابن عيينه والثوري ووكيع هنا هم صغار كده بيروحوا يجلسوا المجالس وبتصلوا الى ميت زي نعم ربنا عليهم سمعوا الصلاه الصلاه يصلح ابنائنا وابناء المسلمين قالوا ينبغي المبادره الى اسماع الولدان الحديث النبوي والعاده المضطربه في اهل هذه الاعصار وما قبلها بمدى دين متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره ثم بعد ذلك سمى سمع واستأنسوا بذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقر مجه أي حمر وضبط مجه مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعي من باب مدعبة الأعصار كما كان يدعي بين أخا أنس يقول يا أبا عمير ما فعل المغني واستخرج العلماء منها 100 فائدة وفائدة موجودة سردها ابن حجر رحمه الله في كتاب الأدب الصحيح في شرح هذا الحديث يا أبا عمير ما فعل المغني قال واستأنسوا بذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتواضع ويتألف في قلب هذا الغلام ما أنقص ذلك من منزلة النبي عليه الصلاة والسلام من دلو في داره وهو وأيضا فيها تبرك بمنزل النبي عليه الصلاة والسلام يا بركة رواه البخاري فجعلوه فرقا بين السماع والحضور وفي رواية هو ابن 4 سنين وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز عندكم ماذا يا شيخ؟ هو الرجل اسمه الضبط أيوة. طيب قال وفي رواية ابن 4 سنين وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار يزيد بن هارون الحمال إمام وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة طب بعد 20 سنة نوديفنا يتزوج ويكون عنده أولاد ومساكن ممكن يتزوج 2 ولا 3 بس لك حاجة ينتظر طيب البعض إذا هنخليه بدري دي بدري مجالس الحديث والعلم وقال بعض 10 وقال آخرون 30 والمضار شوف اسمعوا في ذلك كله على التمييز فمتى كان الصبي يعقله كتب له سماع كما ذلك ذكر عن الإمام أحمد متى صح سماع الصبي قال إذا عقل قال الشيخ أبو عمرو من أبو عمرو من صلاح وبلغنا عن ابراهيم بن سعيد الجوهري وان هذا احد الحفاظ الكبار انه قال رايت صبيا ابن 4 سنين قد حمل الى المأمون ليعمل ايه؟ قال قد قرأ القرآن ونظر في الله غير انه كان اذا جعل هي القصه دي فيها كلام معناها فيها كلام ضعيف لكن لا مانع ممكن ابن 4 سنين يميز وهو يحفظ القرآن هذا الشيء موجود مسألة النظر في الرأي أمر مستبعد شوية لأن النظر في الرأي كبيرة جدا يعني عظيم باب عام أصلا ينظر في الرأي يعني هيرجح من الأقوال لو أنا عايز واحد فقيه وعارف من الأصول وما إلى ذلك غير أنه إذا كان أنه كان إذا جاع القصة دي تمام وأنواع تحقق الحديث كم موعدنا معك إن شاء الله حصة مقبلة إن شاء الله في نفس المكان في نفس اليوم